القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. يحتفل العالم الإسلامي هذه الأيام بذكرى ميلاد سيد الأنام المصطفى المختار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي هذه الحلقة نقدم باقة متنوعة من الألحان الدينية التي تنير القلوب وتزيدها محبة وإيمانا. وفي هذه المناسبة الجليلة تعقد حلقات الذكر والإنشاد التي يتبارى فيها المنشدون إلى جانب المطربين في أداء الألحان التي تشيع الخشوع والجلال. بلغ الشيخ طه الفشني، وهو من أنجب تلاميذ الشيخ علي محمود، قمة النجاح في أداء قصة المولد النبوي الشريف، واشتهر بإنشاء هذه القصيدة: ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد، يا أفضل الرسل الكرام جميعها، أنت الشفيع لنا في يوم معادي. مقام رست، ويؤديها الشيخ طه الفشني مع بطانته. ميلاد طه

المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول فهو لا محالة يعتبر الشيخ سيد موسى من الرعيل الأول لأساتذة فن الإنشاد، وله رصيد كبير من الألحان الدينية ذات القيمة الفنية العالية. ومن موشحات الشيخ سيد موسى نستمع إلى موشح من صاغ مدح محمدي نال الشفاعة في غدي، مقام بياتي، وتؤديه فرقة الإنشاد الديني بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. كان لفنان الشعب الشيخ سيد درويش عدة موشحات دينية لم يعرف منها غير هذا الموشح. إن ميلاد الرسول المصطفى سامي المكان، خير عيد يتجلى بالصفا في كل آن، مقام جهار كاه، وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Yeah. أما الموسيقار العملاق رياض الصنباطي الذي استهل حياته الفنية بالغناء مع والده الفنان محمد الصنباطي في حفلاته ولياليه بمدينة المنصورة، فإنه لم ينصرف عن الغناء بعدما أصبح من أكبر وأعظم الملحنين. ومن حسن الطالع أنه سجل بصوته بعض ألحانه على أشرطة خاصة، ومن هذه الألحان النادرة نستمع إلى هذا اللحن الديني: لك يا حبيب الله خير تحية، مقام رست، ويؤديه الصنباطي على نغمات عوده. Thank you.